بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية الأمر أعتذر لكم عن التأخر في الدرس الماضي، وذلك لارتباطي باجتماع متعلق بعمل علمي في الرياض، وأنا حقيقة الأشغال الخاصة لا أقدمها على الدروس، ولكن الأشياء العامة هي التي تحكم الإنسان. وسبق أن نبهت كثير من الإخوة ممن وجدتهم في المسجد على التنبيه على هذه المسألة، وأن سيؤجل الدرس، ولكن لعل بعضهم بلغه الخبر والبعض لم يبلغه، فأرجو المعذرة. وأيضا أود التنبيه لأن سنستمر إن شاء الله في هذا الدرس، يبقى لنا درس آخر، وأرى إذا كان يناسب الجميع أن يكون درس يوم السبت في التدمرية حتى ننتهي من الأصلين والمثلين، وإن لم ندرك يعني ختم الكتاب نصل إلى الخاتمة يعني التي ذكر شيخ الإسلام، وهي التي متضمنة لسبع قواعد. فنبدأ يعني دروسنا إن شاء الله في العام القادم مع الخاتمة وما تضمنت من قواعد، وحتى يكون يعني اتصال المعلومات يعني منضبط، لأن حقيقة التدمرية كما تعلمون يعني تنقسم من حيث الجملة إلى المقدمة ثم الأصلين والمثلين ثم تأتي بعد ذلك القواعد. فلعل إن شاء الله إذا ناسب الجميع السبت القادم، وهو الأصل أنه درس في رياض الصالحين، إن شاء الله يكون في التدمرية، ولعلي أيضا أنبه على بعض المسائل في ختام العام كما تعودنا يعني في الأعوام الماضية. في نهاية الدرس إن شاء الله سيكون توزيع لبعض الكتب التي طبعت طبعات خيرية، نسأل الله عز وجل أن يجزي المحسنين خيرا على ما أنفقوا وبذلوا، وإن شاء الله سيتوزع الكتب في نهاية الدرس إن شاء الله. نعود إلى درسنا. كنا انتهينا في كلام شيخ الإسلام إلى هذا الموطن بعد الفراغ من الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ذكر هنا الأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وكما نبهنا يعني في الأصل الأول أن المقصود ليس القول كالقول من كل وجه، فإن الذات ليست كالصفات في بعض الأحكام كما سيأتي، وإنما المقصود هذا إلزام من يثبت شيئا وينفي شيئا، يثبت الذات وينفي الصفات، أو يثبت الذات وينفي الأسماء، فيقال القول في هذه المسائل من باب واحد، يعني أن الذي يثبت الذات ولا يثبت الأسماء أو الصفات أنه متناقض، فالذي يرد عليه في ما أثبت هو الذي يحذر منه فيما نفى، هذا هو المقصود، وإلا هناك فرق بين الذات والصفات كما سيأتي. إذن المقصود هنا هو إلزام المخالف، ودائما ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على وجه، لأني أخشى أن يتوهم متوهم أن أهل السنة لا يفرقون بين الذات والصفات، فإن هناك يعني فروق. فالذات هي ذات واحدة للرب عز وجل، وهذه الذات متصفة بصفات، ومن هنا نقول أن الذات واحدة، وأما الصفات فهي متعددة متنوعة. وعلاقة الأسماء بالذات والصفات أن كل اسم من أسماء الله عز وجل إذا أطلق على الله فإنه يدل على الذات وعلى الصفة التي اشتق منها دلالة مطابقة. مثال ذلك العزيز، العزيز اسم لله عز وجل يدل على الذات وعلى صفة العزة دلالة مطابقة. تعلمون أن دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على كامل المعنى، دلالة اللفظ على كامل المعنى. فهذا الاسم يدل دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل وعلى صفة العزة. ثم إنه يدل دلالة تضمن على الذات منفردة، فإذا أطلق الاسم على الذات منفردة عن الصفة فإنه يدل عليها دلالة تضمن، ويدل على الصفة دلالة تضمن منفردة عن الذات، ويدل هذا الاسم على بعض الصفات بدلالة اللزوم، مثل دلالة العزيز على المنعة والقوة فإن هذا باللزوم، وكذلك العزيز أنه يعز أولياءه وأنه يغضب لهم وأنه ينتقم من ممن آذى أولياءه، كما قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه الأمور يدل عليها هذا الاسم بدلالة اللزوم. دلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لكنه يستلزمه. إذن الذات ذات واحدة، ويطلق على الله عز وجل أن له ذات على سبيل الخبر، وإلا لم يرد في النص إسناد الذات إلى الله عز وجل، لكن على سبيل الخبر يخبر عن الله عز وجل أن له ذاتا تليق بجلاله، وهذه الذات واحدة. وأما ما يقوم بها من الصفات فهي متنوعة، ما يقوم بها من الصفات فهي متنوعة. وكذلك أسماء الله عز وجل فإنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات، وهذه الدلالة كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله عز وجل، فكل الأسماء بهذا الاعتبار هي مترادفة لأنها كلها تدل على ذات واحدة. وأما باعتبار دلالة الأسماء على الصفات فإنها متنوعة، لأن كل اسم اشتق من صفة فهو يدل على هذه الصفة، يعني دلالة مطابقة مع الذات كما تقدم. وبهذا يظهر الفرق بين الذات والأسماء والصفات، أن الذات واحدة الصفات متنوعة، وأن الأسماء تدل على الذات دلالة ترادف، وتدل على الصفات دلالة تنوع، وأن كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها دلالة مطابقة، ويدل على كل من الذات منفردة عن الصفات دلالة تضمن، ويدل على بعض الصفات الأخرى بدلالة اللزوم. إذن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا من جهة الرد على من ينفي الصفات مدعيا أن الله عز وجل لا يليق به، أن الصفات لا تليق بالله، فيقال القول في الصفات كالقول في الذات. ثم قال فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. إذا كان المقصود لمن ينفي الصفات هو الفرار من التشبيه، يقال له أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. فإذا كان الذي يحمله على تعطيل الصفات هو الفرار من التشبيه فهذا يرد عليه في الذات، لأن المخلوقين لهم ذوات وهو يثبت لله ذاتا، فكيف نثبت لله ذاتا ونثبت للمخلوقين ذوات؟ إذا كان مجرد الإثبات إثبات حقيقة تضاف إلى المخلوق بحسب ما يناسبه وتضاف إلى الله بحسب ما يليق به، فإذا كان إثبات هذا يستلزم التشبيه فهذا يرد في الذات، يرد في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كذلك في أفعاله ما يضاف إلى الله من الأفعال تليق به، وما يضاف إلى المخلوق يليق به ويناسب حاله. قال: فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. هذه القاعدة، إذا كان الله عز وجل له ذات حقيقية لا تشبه الذوات، وهذا الذي يقوله من يثبت الذات، يقول أنا أثبت له ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، يقال له أيضا الصفات هي تبع للذات، فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين وهذا حق، فأيضا يلزمك هذا في الصفات، وهو أن صفات الله عز وجل ينبغي أن تثبت لله على النحو الذي أثبتت به الذات، وهو أن تثبت صفات لله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. إذن القول واحد، فإذا قال إنما أثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين لأنه لا يخطر في عقل عاقل إلا أن ذات الله متميزة، يقال هذا أيضا يلزمك في الصفات، فصفات الله عز وجل أيضا تليق به وتناسب جلاله، وأما المخلوق فإنه تضاف له الصفات على ما يليق بحاله وضعفه. إذن هذا مما يدل على أن الذات حقيقية وأن الصفات حقيقية، هي حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق، خلافا لمن يزعم أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون مجازا أو ما يضاف إلى المخلوق يكون مجازا، كما يقول المعتزلة، يقولون هذه الأشياء التي تضاف إلى الله وتضاف إلى المخلوقين من الصفات كذلك الأسماء فإنها حقيقة في المخلوق، وإضافتها إلى الله على سبيل المجاز، كما يضاف الكلام، والإضافة الكلام إلى الله عز وجل على سبيل المجاز، وإلا هو في الحقيقة ليس بمتكلم، والإضافة إليه من باب إضافة المخلوق لخالقه. فالحق أن ذات الله عز وجل حقيقية، وأن صفات الله عز وجل حقيقية، وأن للمخلوقين ذوات حقيقية ولهم صفات حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، هي متباينة. نعم. قال رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. قال: فإن قال السائل كيف استوى على العرش، هنا قد يجادل الخصم فيقول: أنتم تثبتون لله استواء، كيف هذا الاستواء، كيف هذا الاستواء، فلا بد أن تعلم كيفية ما تثبت لله عز وجل. فيقال له كما قال ربيعة ومالك في إجابتهم على من سأل عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي معناه في لغة العرب، فهو إما بمعنى الصعود أو العلو أو الارتفاع، هذا المعنى المعروف للاستواء في لغة العرب، وهو الذي فسر به معنى الاستواء المضاف إلى الله عز وجل على العرش، أنه بمعنى على أو صعد أو ارتفع. ومن أهل العلم من قال استقر، ولكن هذا التفسير الأخير ضعفه بعض أهل العلم. وأما أن يفسر الاستواء بالاستيلاء فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، ولم تدل عليه لغة العرب، بل إنه تأويل وخروج باللفظ عن معناه، وهو تحريف لفظي ومعنوي للاستواء. اللفظ بزيادة في الحرف والتغيير في الكلمة، والمعنى فإن الاستيلاء غير الاستواء، استيلاء معناه غير الاستواء. إذن الاستواء معلوم، وهو لا يحتاج أن يتكلف في تفسيره لأنه معروف من كلام العرب. والكيف مجهول، الكيف مجهول لنا، إذن هنا ينبغي أن يقيد النفي هنا أنه في حق المخلوق، والكيف مجهول. أما في علم الله فإن الله عز وجل أعلم بكيفية صفاته، بل إنه ما من صفة إلا ولها كيفية، ولكن هذه الكيفية مجهولة لنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم. ففرق بين المعدوم وهو الذي لا حقيقة له، وبين المجهول وهو الذي ينفي الإنسان علمه عن نفسه أو عن غيره من الخلق. الكيف مجهول. أيضا ينبغي أن نفرق هنا بين النفي العام، عندما ننفي العلم بالكيفية عن سائر الخلق وهذا هو الحق، وبين كون الإنسان يتوقف في علم شيء فيقول لا أعلم هذا، فهذا لا يقدح في عقيدة أهل السنة. لو أن رجلا سئل ما معنى الاستواء الذي تقولون أنه معلوم، فما استطاع أن يجيب ولا يعلم أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، فقال الله أعلم. هنا التوقف ليس هو توقف عام ينفي هذا العلم عن غيره من الناس، وإنما ينفي العلم عن نفسه. فما من عالم إلا ويتوقف عند حدود علمه، لكن كون العالم هنا لا يعلم معنى الاستواء في لغة العرب لا ينفي علمه عن غيره، وإنما يثبت أن هذا العلم معلوم لدى الناس ومعروف. فإذا ينبغي أن نفرق بين النفي العام للعلم عن سائر المخلوقات وبين النفي الخاص الذي يتوقف الإنسان عند حدود علمه، وبين النفي العام المطلق أن يكون العلم بالشيء موجود، والذي يتضمن نفي العلم به على وجه الإطلاق ويستلزم هذا أن هذا العلم لا حقيقة له، هذا شيء، وبين العلم المقيد بعلم المخلوق. إذن عندنا ثلاث مراتب: نفي عام للعلم وهو أن ينفى العلم عن كل عالم، وهذا يدل على عدم العلم، يدل على عدم العلم، فهذا لا يقول به أهل السنة في الكيفية، فلا يقولون إن العلم معدوم، وإنما يقولون مجهول لنا وهو في علم الله عز وجل. قال بعض أهل العلم إنما لم يخاطب الله عز وجل خلقه بالكيفية رحمة به، لأن عقولهم لا تطيق ذلك. والعلم الثاني هو أن ينفى العلم عن سائر الخلق، وهو أن كل من تكلم في هذا الباب فإنه يؤاخذ بكلامه ويبدع، لأنه يخوض فيما لا يمكن التوصل إليه، فإن هذا الباب حجب عن الخلق وليس لهم اطلاع عليه إلا ما خطبوا به من النصوص في بعض الصفات، مثل أن يوصف يعني أن كلام الله عز وجل أنه بحرف وصوت، وهذه من تفاصيل عقيدة أهل السنة في صفة الكلام، وأن صوت الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذه خطبنا بها ونعنى أن هذا حق لأن خطبنا به في النصوص، وإلا لو لم نخاطب بهذا فإن لا نعلم أن صوت الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والإيمان به واجب أي بالاستواء، لأنه دلت عليه النصوص، والسؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، وما قال السؤال عن العلم عن معنى الاستواء، لأنه لو جاء من يجهل معنى الاستواء في لغة العرب فإنه لا يحرج عليه، يبين له، لكن الذي يبدع هو من يسأل عن الكيفية. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر. لاحظوا هنا النفي عام، ليس هو من باب توقف العالم في مسألة، وإنما هذا باب حجب عن الخلق فالنفي فيه عام ولا يمكنهم الإجابة عنه، أي لا يمكن الناس الإجابة عن هذا الباب لأن حدود علمهم يقصر عن ذلك. ولا يعني هذا أن هذا العلم معدوم، وهذه مسألة مهمة وهي أصل عظيم لأهل السنة في كل من سأل عن الكيفية، أن يقال أن عقول البشر لا تبلغ هذا. وهذه مسألة كما أنها تصعب على كثير من الناس، لكن من تأملها كان على يقين بهذه المسألة، ولعل أن نوضح هذا بعدة أمثلة. أولا، العقل كما هو معلوم هو مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو قوة خلقه الله في الإنسان كما خلق فيه سائر القوى وسائر الحواس كالسمع والبصر والشم والذوق، وكذلك ما خلق فيه من يد وقدم وسائر الأشياء التي خلقها الله عز وجل في الإنسان. مما لا ينازع فيه عاقل أن هذه الحواس لها قوة ولها حد تنتهي إليه، فالبصر له حد والسمع له حد والصوت عندما يتكلم الإنسان له حد ينتهي إليه، ولهذا نحن الآن نسمع من في المسجد عن طريق هذه المكبرات، ولو لم توجد هذه المكبرات لخفي الكلام على كثير ممن يحضر هذه المجالس. ولهذا قديما كان أهل العلم إذا تكلم متكلم هناك من يسمع الحضور، يسمع من يعني بعد حتى يسمع الكلام، فهذا مما يدل على أن الصوت له حد، وكذلك الذين يسمعون سمعهم له حد ينتهي إليه، كذلك العقل له حد ينتهي إليه. فمن قاس عقله على حواسه الأخرى أدرك أن عقله له حد ينتهي إليه، وإن من ضعف العقل أن يطلب أن يدرك بعقله ما يعجز عنه، كمن يطلب الآن من يرى في مكة ببصره، قل كيف لا أرى ما في مكة وأنا جعل الله عز وجل لي بصرا حادا، لا يمكن أن يرى. وأقصى ما يكون أن بعض الناس يرى الشيء البعيد، لكن إلى هناك حد ينتهي إليه بصر بني آدم، وهذا أمر يدركه كل إنسان من نفسه. كذلك الصوت له حد ينتهي إليه، السمع له حد ينتهي إليه، إذن العقل له حد. هذه مسألة. أيضا مسألة أخرى، نحن ندرك أن عقولنا تضعف عن إدراك ما يعرفه ويعقله بعضنا من بني آدم. يعني النفي الأول نفي عام أن عقل الإنسان له حد ينتهي إليه، كذلك نحن نعترف الآن أن عقولنا تضعف عن إدراك بعض ما يعقله بنو آدم. ولهذا نحن الآن في مجال التخصص، لو أتيت لطالب علم متخصص في العلوم الشرعية وطلبت منه أن يصلح جهازا من الأجهزة المستخدمة الآن في التسجيل أو الكمبيوتر، فإنه يقف موقف العاجز عند هذا العلم ويقول لا خبرة لي به، والعاقل لا يخوض في هذا الأمر ابتداء لأنه يدرك ضعفه. إذن كيف ندرك ضعفنا الآن عن إصلاح مثل هذا الجهاز الذي يقدر عليه بعض الناس، ولا ندرك عجزنا عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل؟ إذن يتأمل العاقل. أنت الآن لا تخوض في مسألة في الرياضيات والحساب إن لم تكن متخصصا بها، إذا جاءك المرض ذهبت إلى الطبيب وتسأله، بل الآن ترى في الأشعة التي يراها الطبيب ويقرأ ما فيها وأنت لا ترى ما يرى الطبيب وهي أمامك، يقول لك انظر إلى كذا وكذا ويبين لك. هذه أمور كلنا ندركها الآن، فإذا كنا نعجز عن بعض ما يدركه غيرنا من بني آدم، وهذا مما يدل على أن العقول تتفاوت، فكيف نطمع فيما يعني سوى ذلك؟ إذن هنا إذا تأمل العاقل هذه الأمور أدرك أن عقله ضعيف، فإذا كنا نضعف عن هذا فكيف بما خفي على بني آدم جميعا من أولهم وآخرهم ومن خيارهم كالرسل والأنبياء والعلماء والأئمة، ووقفوا عند هذا الباب وأدركوا عجزهم ولم يخوضوا فيه، وهذا من الفقه. يعني كون الرجل يدرك عجزه عما يعجز عنه من العلم، ولهذا إدراك العجز علم، وهو جهل بصير، وفوقه في الجهل الجهل المركب، وهو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولهذا تجد العالم إن لم يكن على علم فإنه لا يمكن أن ينحط إلى درجة الجهل المركب. ولهذا تجد كثير من العلماء يقف عند بعض المسائل يقول لا أعلم، بينما تجد بعض الجاهلين يخوض في مسائل ولربما رد على علماء وأئمة ويظن أنه عالم وهو جاهل، وليس هو الجهل البسيط بل هو جهل مركب. وهكذا حال أهل البدع، فإن جهلهم مركب، يعني يخفى عليه أن هذه البدعة مخالفة للشرع، ثم يخفى عليه أن هذا غير متقرب به إلى الله، بينما العاصي يعلم أن مخالفته لا يتقرب به إلى الله، وهذا يخالف ويتقرب إلى الله بمخالفته، فجهله أعظم من جهل العاصي. ولهذا قال سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام أي لا يتوب لأنه يرى أنه مصيب، وليس المقصود أنه إذا تاب أن الله لا يتوب عليه. فإذا هذه المسألة من تأملها، ونحن دائما نقول ينبغي لهذه المسائل أن نعقلها وأن ندركها وأن نكون على يقين، ليس مجرد كلام نردد، ينبغي أن نقف عند حدود العقل. يعني تأمل العقل وتأمل حدوده، وانظر إلى حواسك الأخرى التي لا تطمع في حاسة السمع والبصر، يعني أن تطلب بها يعني ما تعجز عنه. فكيف يعمل العقل فيما يعجز عنه؟ بل أنت تدرك عجزك في أمور كثيرة يعلمها كثير من الناس، بل ندرك عجزنا عن كيفية أرواحنا التي تتردد في أجسادنا. ولهذا خاض أهل الكلام والفلاسفة في هذه المسألة، وسيأتي الكلام في هذا، فتكلموا في حقيقة الروح فقط فضلا عن تفاصيلها، ولهم فيها أكثر من 100 قول، وما خرجوا بشيء. فإذا كانوا هم على ضعف وعجز عن إدراك حقيقة الروح التي هي في أجسادهم، فكيف يطمع هؤلاء أن يدركوا كيفية ذات الله عز وجل أو كيفية صفات الله عز وجل؟ إذن هذا علم ينبغي أن يقف عنده أهل العلم بل عامة المسلمين كما وقف السلف. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني له كلمة عظيمة في هذا الباب، قال قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قطع الطمع يعني قطع الطمع هو أن لا يطمع في هذا الأمر، ولا ينبغي أن يحوم حوله، وأن يقطع طمعه أن يدرك كيفية ذات الله عز وجل أو صفاته. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم. ثم يناقشون هنا بالحاق مسألة الصفات بالذات. فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما دل على هذا الحديث، قيل له كيف هو، هذا على سبيل الإلزام، وإلا فأهل السنة لا يسألون عن كيفية ذات الله ولا عن كيفية صفاته، لكن هذا على سبيل الإلزام كيف هو. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذن هنا إذا قال كيف استوى، قيل كيف هو، قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية صفاته. فإذا قال كيف تؤمنون بما لا تعلمون كيفيته، قلنا له وأنت كيف تؤمن بذات لا تعلم كيفيتها. فإذا قال أنا لا أثبت ذاتا إلا ذاتا تليق بجلاله وهو لعظمته لا أدرك كيفية ذاته، قلنا ونحن لا نثبت استواء ونزولا إلا ما يليق بجلاله وعظمته، ونحن لا ندرك كيفية نزوله واستوائه وسائر صفاته. فيقال له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الذات وهو تابع له، فإذا كنا نجهل الأصل فكيف تطالبنا بالعلم بالفرع؟ كيف تطالبنا بالعلم بالفرع؟ فإذا هذا إلزام لهم، ولا يستطيع بعد ذلك المخالف أن يخرج من هذا الإلزام، لأنه إما أن يثبت الجميع أو ينفي الجميع. نعم. قال رحمه الله: وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم. إذا قيل له إذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر، يعني ليست مجازا، وهو يقر بهذا أن ذات الله ليست مجازية لكنه يدعي هذا في الصفات مستوجبة لصفات الكمال، لأنه لا يتصور أن تكون هناك ذات إلا متصفة بالصفات، ولا تتميز الذوات إلا بالصفات التي هي مميزة لها. قال مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر. المقصود هنا التمثيل، وإلا سائر الصفات يقال فيها هذا الأمر، هي ثابتة في نفس الأمر وهي لا تشابه صفات المخلوقين، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. إذن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات هو يليق بجلاله في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فالكلام واحد. فإذا أثبتنا له ذاتا تليق بجلاله وهي ثابتة في نفس الأمر حقيقية، وهذه الذات تليق بالله عز وجل، فكذلك القول في الصفات يكون على هذا النحو، نثبت له الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق بجلاله مع تنزيهه عن المشابهة. نعم. قال رحمه الله: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، يعني هذه القاعدة تصلح للرد عليهم في استدلالهم بالعقل، من يستدل بالعقل ويقرر ما يقرر بمقتضى العقل فإنه يلزم بهذا، لأن هذا دليل عقلي. وكذلك في تأويل السمعيات، إذا أول الصفات فإنه يقال له كل هذا ثابت بالكتاب والسنة، فأنت أولت شيئا وقلت أنه على غير ظاهره، وأثبتت شيئا وقلت أنه على ظاهره، فما الفرق بين ما أولت وما أجريته على ظاهره؟ فليس هناك فرق، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزم فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. وهذه قاعدة في كل باب من أبواب العلم، يعني ذكرها شيخ الإسلام أنه ما استطاع أحد أن يفرق بين متماثلين ويستطيع أن يخرج من هذا الإلزام، وهذه قاعدة نافعة للرد على المخالفين. حتى في باب الصحابة ذكر الشيخ الإسلام في الرد على الرافضة، إذا كان من يبغضهم يتأول النصوص التي نزلت في الكفار والمنافقين أنها نزلت فيهم، فإنه لا يستطيع أن يذب عمن يتولاه من الصحابة إلا بما يذب به أهل السنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءه خصمه وقال هذه النصوص التي تدعي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلزمك في من تثبت ولايتهم وعدالتهم، فإنه لا يمكن أن يجد دليلا يستطيع أن يذب به عمن يتولاه إلا أن يرجع إلى الحق. فهذه الأمور المتماثلة إذا كان الباب مثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتولاهم جميعا فيريد أن يفرق بينهم فإنه لا بد أن يقع في التناقض، أو كذلك إذا كان المقصود هو معاداة الكفار والبراءة منهم فيريد أن يخرج بعضهم فإنه سيقع في التناقض، وكذلك المساواة بين المتفاضلين أو المساواة بين المتفرقات فإن هذا تناقض، لأن صاحب الحق عنده الدليل الذي يدل على الفرق والخصم ليس عنده دليل، وهذه في مسائل كثيرة سبق التنبيه عليها في مسائل خاصة في موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، أن هناك مفارقات وهناك مسائل يأتي الجاهل فيظن أن المسألة من باب واحد، فإذا رجعت إلى النصوص وجدت أنها مفرقة وأنها مبينة فلا يستطيع أن يجد الدليل الدال على التسوية لأن النصوص مبينة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا هذا الأصل، أن يحذر طالب العلم أن يقول في المتفاضلين أو في الأمور المتفرقة أنها من باب واحد، أو أن يأتي للأمور المتماثلة ويجعلها متفرقة، فإنه لن يجد الدليل. فإذا تمسك بالنص فإنه لا يمكن أن يظهر عليه، لأنه إذا فرق بين أمرين ذكر الدليل، وإذا ساوى بين شيئين في الذوات أو في المسائل أو غيرها فإنه سيجد الدليل، وأما المخالف فإنه لن يجد دليلا على ما يدعي. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب مستقيم، فهذا تناقضهم في النفي. قال: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. النفاة الذين ينفون بعض الصفات لن يجدوا طريقا ومنهجا مستقيما فيما ينفون ويثبتون، ولهذا هم يسلكون في هذا الباب مسلكين: إما التفويض وإما التأويل. التفويض هو نفي العلم بالشيء، وليس هو النفي الخاص كقول العالم أنا لا أعلم ويثبت العلم لغيره من العلماء، لكن التفويض هو قول المفوضة أن هذه الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويقولون نحن لا نعلم معنى الاستواء، مع أن الأئمة قالوا الاستواء معلوم، ولا نعلم معنى السمع ولا البصر ولا اليد ولا القدم ولا الوجه، هذا باطل. فإذا كان الإنسان يتكلم عن علمه هذا شيء آخر، أما أن يقال لا يعلم هذه الصفات إلا الله عز وجل ويستدلون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، فإن هذا المسلك باطل، والدليل والآية لا تدل على هذا، وإنما ذكر شيخ الإسلام التأويل على معنيين. فإذا كان المقصود بحقائق الأمور التي تفضي إليها فلا يعلم تأويل حقائق الأمور على ما هي عليه إلا الله، وأما إذا كان المقصود بالتأويل الذي هو التفسير والقول بأنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله فهذا باطل. قال شيخ الإسلام: ومن قال بهذا فخالف إجماع الصحابة والسلف الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه، وما زال طلاب العلم يطلبون العلم بالتفسير، ولو كان هذا الباب محجوبا عن الناس ما طلبه أهل العلم، لأنه كطلب الكيفية. فلاحظوا قطع الطمع عن إدراك الكيفية والطمع في معرفة التفسير. فإذا المفوضة ينفون العلم أو علم المخلوقين بمعاني الصفات، ولهذا إذا جاء باب الإثبات لبعض الصفات يقولون الله أعلم بمراده من الاستواء والنزول ولا يثبتون صفة. فإذا جاء إثبات الذات أو إثبات الأسماء فإن بعضهم يقول أثبت هذا وأعلم معنى هذا، فيقال له لا فرق بين ما نفيت وما أثبت، فلما أثبت ما أثبت ونفيت ما نفيت فإنه يقع في تناقض. فإذا قال إنما أثبت لأني أعلم أن الله منزه عن مشابهة المخلوقين فيما أثبت ولهذا لم أفوض، فيقال له يلزمك هذا فيما فوضت من الصفات تعتقد فيه ما اعتقدت في الإثبات. كذلك المؤول، المؤول ينظر بعقله إلى النصوص وإلى نصوص الأسماء والصفات، فإذا تقرر بعقله أن هذا مما يليق بالله أثبته ولم يؤول، وإذا عارض عقله ما جاء في الكتاب والسنة قال لابد أن يؤول. ولهذا عند الأشاعرة القانون الكلي الذي جعلوه محكما في النصوص، فإذا تعارض العقل والنقل فإن العقل مقدم ويجب أن يؤول النص، هذا باطل، فالنص محكم والعقل ضعيف. ولهذا التأويل الذي عند أهل الكلام وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر بقرينة هذا باطل. بل ذكر شيخ الإسلام سيأتي في القواعد أن القول بأن ظواهر النصوص غير مرادة أن هذا باطل، وأن الله عز وجل أرحم بخلقه وهو الذي أنزل الكتاب المبين الحكيم الذي بين فيه ما يجب عليه وما يتنزه عنه، لا يمكن أن يكون المعنى المراد هو معنى بعيد، وإنما أراد الله بنا اليسر في ديننا وعبادتنا، وهو أراد بنا اليسر فيما بلغنا عن أسمائه وصفاته. فنحن نعتقد أن المعنى الظاهر المتبادر هو الحق، لكن في حق أهل العلم لا في حق المتوهمين. فإذا ظن جاهل في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على التشبيه أو يدل على التعطيل فنقول هذا الظاهر غير مراد، لكن نحن لا نسلم أن هذا هو الظاهر، بل الظاهر ما دلت عليه النصوص من إثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل، وإثبات الأسماء والصفات من غير تشبيه، وتنزيه الله من غير تعطيل. فإذا المؤول لابد أن يقع في التناقض، فيلزمه أن يثبت الصفات كما أنه أثبت بعض الحقائق مثل أن يثبت الذات أو أن يثبت الأسماء مثل المعتزلة، فيلزمهم هذا في الصفات، أو أن يثبت بعض الصفات كالأشاعر فيلزمهم هذا في البعض الآخر. ولهذا لن يجدوا قانونا مستقيما، والقانون هو المنهج أو القاعدة التي تندرج تحتها غيرها. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن له جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، تناقضهم في النفي فيما ينفون عن الله عز وجل، ينفون شيئا وليس لديهم دليل وقانون مستقيم يمكن أن ينزل على كل ما نفوه فيستقيم، وإنما يتناقضون. نعم. قال رحمه الله: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. قال: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. يعني كل ما يتأولونه في هذه الصفات، مثل ما سيأتي التمثيل، إذا صرفوا المحبة والرضا إلى أن المحبة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام والسخط، فإنهم يلزمهم هذا في الإرادة. فكلما تأولوا شيء فإنهم يلزمهم في المعنى الذي صرفوا النص عنه إلى هذا المعنى الذي أثبتوه يلزمهم فيما أثبتوه. فإذا قيل لهم هذا أيضا يثبت للمخلوق، فيقال لهم فإنهم لا يستطيع أن يجيبوا، بل إنهم أحيانا يصرفون اللفظ عن معنى باطل يتنزع عنه الله عز وجل، مثل الاستواء. الاستواء معنى صحيح وهو كمال، فيصرفونه إلى الاستيلاء الذي هو نقص، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. فهؤلاء لو ألزموا في الاستيلاء بما فروا منه في الاستواء ما استطاعوا أن يجيبوا، بل يرد عليهم من التناقض وكلام العقلاء في أن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة ما يعجز هؤلاء أن يجيبوا عنه. أما الاستواء ليس فيه نقص بوجه من الوجوه المعنى المضاف إلى الله عز وجل، لكن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة ومنازعة، فهذا يلزمهم في هذه المعاني التي صرفوا النص عنها بدعوى الفرار من المشابهة أن يلزمهم فيما صرفوا اللفظ إليه. ثم مثل بمثال قال: فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، يقولون في المحبة هي إرادة الثواب، في الغضب إرادة العقاب، كما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. إذن يلزمه الآن في الإرادة ما يلزمه في الصفات التي فر منها كالمحبة والغضب، مع تعطيله للنص أنه عطل النص ففر من شيء، لكن هذا الشيء الذي يفر منه، منه ما هو ثابت لله مثل الإرادة، ومنه ما هو باطل مثل الاستيلاء. فإذا كان ثابت لله عز وجل فنحن لا ننكر أن لله إرادة، لكن الذي يؤخذ على هؤلاء أنهم يفسرون المحبة بإرادة الثواب والغضب بإرادة العقاب. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه في الفعل المعقول. لو فسر هذه بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، قال المحبة إرادة الثواب وهو الجنة المخلوقة، والغضب ليس هو صفة وإنما هو إرادة العقاب والنار مخلوقة، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه في الفعل المعقول، لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. يلزمه أيضا بالفعل، فإذا فر من إثبات المحبة فإنه يرد عليه في الإرادة، فإن الإرادة إذا قامت بالله عز وجل فيقال إن الإرادة تقوم به كما تقوم به المحبة، فإنه سيجد التناقض في أنه يثبت إرادة قائمة بذات الله عز وجل ويثبت إرادة قائمة بالمخلوق. فإذا كان المقصود هو نفي كل ما يثبت للمخلوق من الصفات فيلزمه أن ينفي الإرادة، لأن المخلوق له إرادة، فإذا قال إرادته تليق به قلنا له وقل هذا في المحبة والغضب والسخط. لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون عن فعل. أيضا إذا نظرنا إلى الثواب والعقاب المفعول أي المخلوق مثل الجنة والنار، إنما يكون عن فعل ما يحبه ويرضاه. إذن رجعنا لإثبات المحبة، إذا كان يريد أن يثيب ويدخل الجنة فهذا دليل على أنه يحب هذا لعباده، وإذا كان يريد أن ينتقم ويعاقب فهذا يريد يدل على أنه يسخط على عباده. قال: فإنهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا. إذا كانوا لا يثبتون هذه الصفات إلا على ما يرون في الشاهد، فهذا تمثيل. فإذا كانوا لا يثبتون الإرادة إلا على الوجه الذي يثبتونه للمخلوق فهذا تشبيه، فيلزمهم نفي الإرادة. فإذا التزموا هذا قلنا لهم يلزمكم أيضا نفي الذات، فإذا التزموا ذلك قيل لهم يلزمكم نفي الوجود، ثم سيفضي بهم الأمر إلى التعطيل الذي لا يقول به يعني عاقل. فإذا قالوا لا ووقفوا عند حد قالوا ذاته ليست كذوات المخلوقين، قيل لهم قولوا هذا أيضا في الصفات ولا تفرقوا بين صفة وصفة، فالإرادة يلزمكم فيها وفي إثباتها ما يلزمكم في المحبة والغضب. فإذا قالوا إرادته تليق بجلاله قلنا ومحبته وسخطه مما يليق بجلاله، فلا يمكن أن يفرقوا وأن يجدوا فرقا وأن يجدوا مسلكا للخروج من هذا المأزق إلا بالرجوع إلى الحق، أو بأن يزيدوا في ضلالهم فينفوا عن الله عز وجل ما يعلمون بعقولهم أنه ثابت، لأنه لا يعتمدون على العقل، يقولون هذا موجبه العقل، فسيشهدون على أنفسهم بالضلال لأنهم يعلمون أن إثبات الإرادة بالعقل ثابت لله، فيلزمهم هذا أن ينفوا عن الله عز وجل ما يعلمون أنه حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر المثلين، وهذان المثلان مما يرد به على المخالف كما تقدم الرد عليهم بالأصلين. المثل الأول نعيم الجنة، قال: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم، ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من الطعام الذي أعده لهم والمشارب وهو ما يشرب من السوائل والملابس، وما أعد لهم من الحرير والذهب والمناكح، وما أعد لهم من الحور العين والنساء والمساكن التي هي في الجنة. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، هذه أسماء كلها معروفة في الدنيا وهي موجودة. إذن هذه الحقائق مع الاشتراك في الأسماء بينما في الدنيا وبينما في الجنة، إلا أن هناك تباين في الحقائق، ولهذا شيخ الإسلام كما هي طريقته دائما، وهذا مما يعني دائما ننبه عليه، تميز شيخ الإسلام في عرضه للمسائل وفي ترتيبه للأدلة وفي الرد على المخالفين، بعد أن بين أن هذه الأشياء ثابتة وأنها وصف الله عز وجل وسماها بهذه المسميات، سمى اللبن باللبن والعسل بالعسل والخمر بالخمر والحور يعني بالحور، وهذه أسماء من النعيم الذي أعده الله في الجنة، استشهد هنا واستأنس بقول ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا يدل على أن السلف كانوا يدركون التباين بين الحقائق. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا فيه بيان لما جاء في النصوص أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يعارض هذا معارض يقول أخبرنا الله عن ما في الجنة وأخبرنا عما فيها، نقول نعم أخبرنا عن أسماء، لكن الحقائق هي التي لا تخطر على قلب بشر، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، هي من حيث التسمية هناك توافق في الأسماء وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، وقد جاء في النصوص ما يدل على هذا، وأن أنهار الجنة لا تتأسن ولا تتعفن ولا تتغير، وأن خمرها لا تسكر ولا تذهب العقل، وأن الحور لسنا كالحور، فالحوراء يرى زوجها وجهه في صفحة خدها ويرى كبدها ويرى مخ ساقيها، فلو لم نخبر في النصوص بأن هذه من صفات حور الجنة فهل يخطر على قلب بشر أن امرأة يرى مخ ساقيها من وراء العظم واللحم؟ لما يتصور. ومع هذه حوراء وهذه حوراء، ولكن ليست هذه كتلك. كذلك نساء الجنة أبكار، وكلما أتاها زوجها رجعت بكرة، وليس هذا في نساء الدنيا. كذلك ما جاء في الصفات الكثيرة في نساء الجنة، وكونهن مقصورات في الخيام، يعني لا تنظر إلى غير زوجها، ما هذا في الدنيا، فالمؤمنة تتقي الله، لكنها لم تقصر على زوجها قدرا، وإنما تراقب الله عز وجل في ذلك. فالمقصود أن هناك تباين في هذه الحقائق، وما أخبرنا عنه في النصوص هو شيء يسير مما سيكون في الجنة مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع هذا هناك اشتراك في الأسماء، هناك اشتراك في الأسماء مع التباين العظيم بين هذه المخلوقات. قال وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. معنى التباين يعني الافتراق والاختلاف بين هذه الحقائق. فإذا كان هذا في المخلوقات، مع أن ما في الجنة من هذه الأشياء مخلوقة، وما في الدنيا مخلوقة، هذه الحقائق مخلوقة وبينهما تباين، فلاحظوا هنا كل هذه الأسماء التي في الدنيا وفي الجنة كلها داخلة تحت دائرة المخلوقات، وأنها مخلوقة لله، وأنها مهما بلغت من صفات الكمال فإن مآلها إلى ضعف وإلى تقصير، إلا بما وهب الله عز وجل من صفات الكمال. فإذا كان التباين بين المخلوقات في هذا، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. يعني الذي يقول الآن إن حور الدنيا كحور الجنة، هذا يدرك الناس أنه مخالف لما دلت عليه النصوص وما عرفه المؤمنون، ويشهد الناس بجهله وضلاله، فكيف بالذي يقول أن الخالق كالمخلوق؟ ومباينة لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، هذه موجودة في الدنيا وتشترك في الوجود، وهذه موجودة في الآخرة وهي تدخل في معنى الوجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وليست الحقيقة كالحقيقة. إذن من باب أولى أن يكون التباين بين الخالق والمخلوق، وهذا ليس أيضا في نعيم الجنة بل حتى في الدنيا، يعني يدرك هذا الأمر، هل العلم كالعلم؟ وهل الحلم كالحلم؟ وهل الصبر كالصبر؟ وهل القوة كالقوة؟ بنو آدم الآن يتصفون بأيدي، هل أيدي الناس في قوة واحدة وأبصارهم وأسماعهم وعقولهم؟ بل يتباينون في العقول وفي السمع والبصر، وكذلك لهم أوجه. تأمل، يعني كل ما خلق الله من بني آدم له وجه، ومع كثرة هؤلاء المخلوقين الذين هم ملايين من البشر، فإن فلانا لا يشبه فلانا في وجهه. هذه والله من أعظم الأدلة، لو قيل لنا أن ملايين من المخلوقات وأن الله خلق هذا المخلوق جعل له وجها، وهذا الوجه فيه عينان، وتحته أنف، وتحت الأنف شفتين، وتحت الشفتين وفي أسفل الوجه لحية للرجل. فلو قيل لك أن هناك 10 خلقوا بهذه الصفة، ربما بعض الناس يضعف إيمانه بأنه ليس بينهم تشابه، لكن نحن ندرك الآن بعقولنا وبأبصارنا التباين العظيم بين هذه الوجوه، مع أنها على كيفية واحدة وعلى خلقة واحدة وبينها تباين. فكيف لعاقل بعد ذلك أن يقول أن وجه الله كوجه المخلوق، أو أن يد الله كيد المخلوق؟ ولهذا هؤلاء يعني كما قال بعض أهل العلم أنهم أشبه ما يكونوا بالمجانين، كما كان الشيخ محمد الأمين يقول في رسالته في منهج في آيات الأسماء والصفات، يقول أن هؤلاء كالمجانين. وهذا صحيح، فإن الإنسان لو تأمل التباين بين المخلوقات وكان عاقلا يدرك التباين بين المخلوقات، فكيف إذا كان يدرك هذا بعد ذلك يقول لا أثبت لله إلا ما أثبت للمخلوق؟ ثم هذا الوجه الذي تشبهه، هل تشبهه بوجه زيد أو عمر؟ فإذا قال وجه زيد كوجه عمر فإنه مكابر، فإذا كان يدرك التباين بين وجه زيد ووجه عمر فكيف يقول أن كل وجوه بني آدم على صفة واحدة وعلى هيئة واحدة؟ فهذا مما يدل على التباين العظيم بين المخلوقات. وما ذكره في مثل الجنة في نعيم الجنة له شواهد كثيرة جدا، له شواهد كثيرة في صفات المخلوقين، مثل ما نلاحظ في الأيدي. يعني الآن كل هذا التمثيل في وجوه بني آدم، لكن لو خرجنا عن دائرة بني آدم إلى الحيوانات، إلى الجمال، الجمل له يد وقدم وله وجه وله عنق وله ظهر، فهل هذه الصفات هي كما هي في بني آدم؟ المخلوقات الأخرى التي خلقها الله عز وجل جعل فيها يعني سمعا وبصرا، هل هذا كسمع بني آدم؟ هل الأسماك ترى كما نرى وتسمع كما نسمع؟ وهكذا سائر المخلوقات. وهذا مما يدل على التباين العظيم بين المخلوقات. فإذا ثبت التباين بين المخلوقات فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم، ولو قيل أن هناك تشابه لكان أولى أن يكون بين المخلوقات وأن ينزه. لو سلمنا أن كل مخلوق موصوف بيد، أن يده تشبه يد المخلوق الآخر، فإن هذا لو سلمنا به فإنه لا يسلم المشابه بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوقات كلها تدخل في دائرة واحدة، وأما الخالق والمخلوق فإن الخالق لا يدخل في دائرة واحدة مع المخلوق، بل هو خالق والمخلوق مخلوق. والله عز وجل كما يقول هؤلاء أنه واجب الوجود بنفسه، وهذا محدث، وهذا قديم، وهذا محدث، وهذا قائم بنفسه وهذا قائم بغيره. فهذه المفارقات يدركونها، فكيف لا يدركون التباين يعني بين الخالق والمخلوق في هذا الباب، مع الاشتراك في الأسماء. الأسماء هناك اشتراك، قد ذكر شيخ الإسلام أن هذه ضرورة لغوية، يعني لو لم نخبر أن في الجنة لبنا وعسلا وأخبرنا بأسماء جديدة ما عرفناها، لكن هناك ضرورة في أن اللبن هو لبن، ولكن اللبن في الدنيا يتفاوت في طعمه وفي حلاوته وفي حموضته وفي أمور كثيرة. ولهذا أنتم تلاحظون الآن في تباين الأسعار في أنواع اللبن، وتباين الأسعار في أنواع اللحم، وتباين الأسعار في أنواع الفواكه. لما تباينت الأسعار؟ هل هو لضعف عقول الناس فيشتري غالي الثمن ويترك رخيص الثمن لسفه؟ يدرك الفرق بين هذا وهذا. فإذا كان هذا يعني ثابت يعني في المخلوقات، فإنه لا بد أن يدرك أيضا التباين يعني بين صفات الخالق والمخلوق، والشواهد كما ذكرت يعني على هذا كثيرة. إذن هناك اشتراك في الأسماء لكن الحقائق متباينة، وإلا لولا الضرورة اللغوية لاستحق كل صنف من هذه الأصناف مثلا من اللبن أن يكون له اسما يليق به، ولكن تأتي القيود والأوصاف التي هي مبينة للحقائق فيقال هذا لبن حلو وهذا حامض وهذا تغير طعمه وهذا لم يتغير لتبين الحقائق. وأحيانا يوصف بأن يقال هذا جيد وهذا غير جيد، وهذا مما يدل على أن هذه الأسماء من حيث الإطلاق أنها في الحقائق بينها تباين، ولهذا احتاج الناس أن يصفوا هذه الأسماء بأوصاف حتى تتبين. تقول رجل وهذا رجل، ولكن أين الرجل كالرجل؟ أين هذا من ذاك؟ هذا عالم وهذا عالم، وأين هذا من ذاك؟ ولهذا تصف هذا بأوصاف تميزه عن الآخر. نعم. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. ثم ذكر افتراق الناس في هذه الحقائق. لما جاء أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وحورا وقصورا، وأيضا جاء في الدنيا إثبات هذه الأشياء، لما أثبت لله عز وجل أثبتت الأسماء والصفات وأثبت للمخلوقين، اختلف الناس في هذه الحقائق المضافة إلى الذوات. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال كما دلت على ذلك النصوص، وآمنوا بما أخبر الله عز وجل عن اليوم الآخر. ما قالوا إن اللبن يعني غير موجود في الآخرة، أو أن القصور أو الحور أو الزروع التي أخبر الله عز وجل أنها غير موجودة، بل أثبتوا وجودها مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، مع علمهم بالتباين بينما في الدنيا وما في الآخرة. وما يخطر ببال مسلم ولو كان عام من عوام المسلمين عندما يسمع أن أهل الجنة يزوجون بالحور أن الحور كالحور في الدنيا، أو أن القصور كالقصور، أو أن اللبن كاللبن، أو أن الخمر كالخمر، بل عامة المسلمين يدركون التباين بين هذه الحقائق. ثم إن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة موجود الدنيا مع موجود الآخرة، ونعيم الدنيا مع نعيم الآخرة، وكذلك عقوبة الدنيا مع عقوبة الآخرة. نعم. قال رحمه الله: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. الطائفة الثانية أو الفريق الثاني أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب. عامة أهل الكلام لا يتأولون ما أخبر الله عز وجل به عما في الجنة، ولا يقولون أن هذه مؤولة وأنها على غير ما دلت عليه، لكنهم يؤولون ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات، ويقولون هي مجاز ويجب أن تؤول. وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام. إذن أثبتوا الحقائق التي أخبر الله عز وجل بها عن نعيم الجنة وعن عقوبة الله عز وجل لأهل النار، ولم يؤولوا، وإنما أولوا ما أضاف الله عز وجل لنفسه. والأصل أن كل ما يضاف إلى الذوات ينبغي أن يكون حقيقة، فإذا في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، فيقول المعتزلة يد الله هذه مجازية، فوق أيديهم هذه حقيقية، أين الدليل على التفريق؟ هذه لغة العرب، هذه يد مضافة وهذه يد مضافة، لماذا؟ فإذا هؤلاء يفرقون بين الألفاظ التي معروفة في لغة العرب. وأهل السنة الذين وفقهم الله للحق يدركون أن هذه الألفاظ لها حقائق، ولكنها إذا أضيفت تميزت، فالتميز في إضافتها وفي اختصاصها، فاليد المضافة إلى الله تليق به، واليد المضافة إلى المخلوق تليق بحاله وبضعفه. إذن هذا مسلك المعتزلة الذين يثبتون الحقائق في المعاد وفي الجنة والنار، ويؤولون ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. قال رحمه الله: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. هذا هو الفريق الثالث، وهم الذين نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله عز وجل به عن الحقائق في الجنة والنار، ونفوا عن الله عز وجل ما أخبر عن نفسه، وهم القرامطة. والقرامطة هم طائفة من الباطنية ينسبون إلى قرمط بن حمدان أحد دعاتهم، ولهم أسماء كثيرة. والباطنية هم من يعني طائفة أوسع من القرامطة، فالباطنية هو كل من يثبت أن للدين ظاهرا وباطنا، وهم طوائف، وكلهم يجمعون على أن هذا الدين له ظاهر وباطن، ويتفاوتون في تفاصيل في معتقدهم. وقد ذكر العلماء أن لهم يعني فرقا كثيرة، ولهم أسماء، وبينهم تبائن، وبعضهم يكفر بعضا، يشتركون في أصل الكفر ولكنهم يفترقون في بعض عقائدهم. كذلك الفلاسفة أتباع المشائين، تقدم أن الفلاسفة على قسمين: الإلهيون، وهم الذين يثبتون النبوات والإلهيات ويرون أن المرجع في العلم بها هم الرسل والأنبياء، وهؤلاء هم الفلاسفة المتقدمون. قد ذكر شيخ الإسلام كذلك الإمام ابن القيم أن هؤلاء موحدون وأنهم يثبتون الأسماء والصفات. قد ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان أنهم يثبتون الصفات والأسماء، ويقولون أن من أعظم أسماء الله الحي القيوم. فهؤلاء إلهيون. الفلاسفة المشاؤون تقدم أنهم أتباع أرسطو، وهو أول من ابتدع في الفلسفة، وهو أول من قال بقدم العالم وأنكر المعاد، وإليه ينتسب الفلاسفة الذين نشأوا في الإسلام كالفارابي وابن سينا والطوسي وابن رشد، فإنهم ينتسبون إلى الفلاسفة المشائين الذين هم شر الفلاسفة. ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، الذين ينكرون الأسماء والصفات وينكرون المعاد. ولهذا فهؤلاء يخاصمون أهل الكلام، فيقولون نحن أولنا الجميع وسرنا على طريقة واحدة وأنتم تتناقضون، فما يثبت لله تؤولونه، وما يخبر به عن المعاد فتثبتونه. فهم من هذه الجهة يظهرون على أهل الكلام أنهم على طريقة واحدة، وإن كانوا هم أبعد في الضلال من أهل الكلام، لأن أهل الكلام أثبتوا المعاد وهؤلاء لا يثبتونه. قال رحمه الله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. ثم شيخ الإسلام على طريقته في الإنصاف لما ذكر المبدأ العام والعقيدة الشاملة لهؤلاء القرامطة والباطنية، وأنهم يثبتون ينفون ما يتعلق بالمعاد وما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات، ذكر أن بعضهم بل الكثير منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يعني كل ما جاء من الأوامر والنواهي في الأمر بالصلاة والنهي عن الزنا وشرب الخمر يجعلونها من هذا الباب، في أنهم يتأولون هذه الحقائق التي جاءت النصوص بالأمر بها أو جاءت النصوص بالنهي عنها، فيكون هذا يدل على أن الكثير من هؤلاء أيضا يتأولون الأمر والنهي وسائر العبادات. ثم يجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، وذكر تأويلاتهم للصلاة والزكاة والصوم والحج. وقد ذكر الغزالي في كتابه فضائح الباطنية الكثير من تأويلات هؤلاء، وهو كتاب مصدر يعني في الرجوع يعني إلى عقيدة هؤلاء، وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الغزالي خبيرا بهم، وهو ممن عرف عقيدتهم ودرسها عن قرب، ورد عليهم في فضائح الباطنية، وبين أنهم ينسرخون من الشريعة ويتأولون كل هذه الحقائق، حتى أنهم لا يعتقدون أن هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل على عباده هي الصلاة، وإنما هو شيء يتعلق بالإمام، والصوم شيء يتعلق بالإمام، وهكذا يفسرون هذه الألفاظ الشرعية بما يعلم المسلمون أنها تأويلات باطنة، أنها تأويلات باطلة، وأن لا تدل على هذه التأويلات لا اللغة ولا الشرع. ولا شك أن هؤلاء هم زنادقة، وهم كما سيأتيهم أكثر من اليهود والنصارى، لأنهم عطلوا كل شيء، لأنهم عطلوا كل شيء ونفوا كل شيء، فلم يبق من الدين عند هؤلاء شيء. نعم. قال رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. نعم. ثم هؤلاء منهم من يسمي الدين الأغلال والقيود، كما ذكر الغزالي عنهم أنهم يسمون الدين أغلال وقيود، وأن العالم المتحرر والأذكياء هم الذين تحرروا من هذه الأغلال والقيود واستباحوا المحرمات، فيجعلون العلماء هم أهل إباحة لكل ما حرم الله، وأن كل ما من التزم بالشرع فإنه لا يزال أسيرا لهذه الأغلال والقيود. نعم. قال رحمه الله: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم. لأن هؤلاء يلتقون مع الفلاسفة، مع المتصوفة الذين يزعمون أن الشيخ إذا بلغ درجة اليقين سقط عنه العبادات واستباح المحرمات، وأن العوام هم الذين يؤمرون بالصلاة والصوم. أما إذا بلغ المريد درجة عالية وبلغ مرتبة في التصوف فإنه تسقط عن العبادات، فيلتقي هؤلاء مع الباطنية. ولهذا كثير من زنادقة المتصوفة هم من الباطنية، وبينهم اتصال، وابن سينا هو فيلسوف وهو باطني، وهو ممن يعني جمع بين القول بالظاهر والباطن وبين أقوال الفلاسفة، وأراد الدمج بين ما أخذه من الفلاسفة وعما أخذه من الباطنية، حيث زعم أن هذا الدين أن له أن إنما هو إشارات، أن النصوص إنما هي إشارات لحقائق لا يعلمها إلا الفلاسفة أو كبار المتصوف الذين يعلمون الحقائق، وأن العامة هم الذين يعني بقوا في هذه الأغلال وفي هذه القيود. قال رحمه الله: وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم. هذا بلا شك، وهذه ليست كلمة مبالغة، وإنما هي حقيقة. ينبغي أن يعرف أن الفرق بين أحيانا ما يرد من الكلام، مثل قول بعض السلف إننا لنستجيز أن نحكي كلام الجهمية، كلام اليهود والنصارى، ولا نحكي كلام الجهمية، يرد على سبيل التنفير، وإن كان اليهود والنصارى ليسوا كالجهمية في بعض مقالاتهم، لكن بعض المسائل مثل هذه المقولة، وهو أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، هذا حق، وأنه هذا الذي يعني يعرفه من عرف عقيدة الباطنية، لأن اليهود يؤمنون بالله ويؤمنون بالمعاد، وإن كانت لهم مقالات باطلة في دعواهم أن الله لا يعذبهم في النار ولو عذبهم لأخرجهم، وأنهم أولياء الله، ومع هذا فهم يثبتون الحلال والحرام ويحرمون الزنا وشرب الخمر والسرقة. هناك كثير من يعني ما دلت عليه النصوص يؤمن به اليهود والنصارى وإن كان لديهم انحراف، أما هؤلاء الباطنية فلا يحرمون شيئا، ولهذا يستبيحون نكاح البنات والأمهات، وهذا مما يتنزع عنه اليهود والنصارى، يستبيحون يعني الكثير من المحرمات، ولا يرون صلاة ولا صوما ولا حجا، في حين أن اليهود لهم صلاة ولهم عبادة وصوم ويتقربون إلى الله بكثير من العبادات، بينما هؤلاء يرون أن هذه أغلال، ولهذا هؤلاء هم أكثر يعني من اليهود والنصارى، واليهود لو انتسب هؤلاء إلى دينهم لكفرهم اليهود. يعني حتى اليهود لو أن انتسب هؤلاء إلى دين اليهودية والنصرانية لكفرهم اليهود لما يعلمون من أن هؤلاء مناقضون لدين الله. نعم. قال رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. ثم قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، لأن هذا الباب واحد والأصل واحد، فكل من يحتج به أهل الحق في الرد على الملاحدة هو ما يرد به على كل معطل وعلى كل مبطل في هذا الباب، لأن الأصل في هذا كما تقدم أن التفريق بين الأمور المتماثلة تناقض والمساواة بين الأمور المتفاضلة تناقض، فهذه قاعدة مضطردة في أن من أنكر شيئا وأثبته بغير دليل فإنه لا بد أن يقع في التناقض. ثم ذكر أن هذا الأمر هو مما دلت عليه الآيات ومما دل عليه المنقول والمعقول، يعني عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات كما دل عليها النقل دل عليها العقل، كما ذكرنا من الأدلة التي تدل على مباينة المخلوق للمخلوق، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم، فكل عاقل يدرك التباين بين المخلوقات ويدرك التباين بينها في الصفات والكمال وتفاوتها أيضا في التنزه عن النقص، فمن باب أولى أن يثبت التباين بين الخالق والمخلوق. إذن هذا مما دلت عليه الأدلة من المعقول والمنقول، ومن أدرك هذا فإنه يتمسك بأصل عظيم يهدم الإلحاد وتهدم أدلة هؤلاء الملاحدة بهذا الأصل العظيم الذي من ضبطه فإن أول نفعه أنه يورث اليقين ويكون المسلم على يقين بدينه وعقيدته، ثم يكون لديه هذا السلاح الذي يهدم به هذه المقالات الباطلة التي أحدثها هؤلاء. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ثم نبه شيخ الإسلام في نهاية هذا المثل وهو نعيم الجنة على هذه المسألة، لأنه قد يقول قائل: أنتم الآن تمثلون الخالق بالمخلوق وتضربون لله الأمثلة، فنبه في نهاية هذا المثل يعني ما هو المثل الذي ضرب هنا والفرق بين أنواع التمثيل. قال: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، الأمثال المحرمة كما سيأتي التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. المثل الأعلى ثابت لله كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذا يعني غير متعارض، قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، هاتان الآيتان غير متعارضتين. إذن لا بد أن يعرف المثل الذي يضرب لله عز وجل وهو المثل الأعلى والمثل الباطل الذي ينزه الله عز وجل عنه. قال: فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، فبين أن الله عز وجل منزه عن قياس التمثيل، وقياس التمثيل هو قياس أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، كأن يقال مثلا أن كل خمر كل ما أسكر فهو خمر، ويقال في شراب أن هذا مسكر فهو خمر. إذن نحن نعلم من علة الإسكار قياس كل مشروب الآن أسكر أنه ملحق بالخمر لوجود العلة المقصودة للشارع من تحريم الخمر وهي الإسكار. ولهذا هذا من أنفع ما يكون عند أهل العلم في معرفة الأحكام وفي معرفة المسائل. هذا القياس الذي يسمى بقياس التمثيل لا يصرح لله عز وجل، لأن الخالق لا يشترك مع المخلوق في علة واحدة قال أنها مضطردة، وإنما لله عز وجل ما يليق بكماله وجلاله من المعاني، وللمخلوق ما يليق بضعفه. فليس ما جاز على الله عز وجل يجوز على المخلوق، وليس فيما يحسن للمخلوق يصلح أن يكون لله عز وجل. ولهذا لا يضرب لله عز وجل قياس التمثيل، وقياس التمثيل هو الذي يستخدمه أكثر من يستخدمه الأصوليون، فهو موجود في كلام أهل الأصول وفي كلام الفقهاء وهو معروف عندهم. وقياس الشمول هو القياس الغالب على أهل الفلسفة والمنطق. فالأول يعني أشهر عند الأصوليين قياس التمثيل، وقياس الشمول هو الأشهر عند الفلاسفة وعند أهل المنطق. وقياس الشمول هو دخول أفراد تحت قاعدة كلية تشمل هذه الأفراد، ولهذا يقاس قياس شمول أن هذه الأفراد تستوي في دخولها تحت القاعدة الكلية. ولهذا قيل في تعريفه أنه يثبت بمقدمات، أنه يثبت بمقدمات. ولهذا من الأقيس الباطلة في هذا لما قاسوا الخالق بالمخلوق قالوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، الصفات لا تقوم إلا بجسم. قالوا فإذا قلتم أن الله متصف بالصفات فإنه جسم، فدل هذا على والله منزه عن الجسم، فدل على أنه منزه عن الصفات. إذن هذا القياس باطل يعني بهذه الطريقة. وأما أن يكون القياس يستخدم في غير حق الله عز وجل فإنه إذا سلمت المقدمات فالنتائج صحيحة، أما إذا وجد الخلل في بعض المقدمات فإن النتيجة ستكون يعني خاطئة. ولهذا كثيرا ما تلاحظون أن بعض هؤلاء يقدم بمقدمة مثل قوله مثلا أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، نحن لا نسلم أن كل من قامت به الصفات أنه جسم. كثيرا من الأجسام يعني تتصف بالصفات، لكن ليس بالضرورة أن من اتصف بصفة أنه جسم، على المعنى المعروف عند أهل اللغة في الجسم ما له مادة كثيفة أو من لحم أو عظم، بل هناك أجسام ليست من عظم ولا من لحم مثل أجسام الملائكة والجن. فإذا لا تسلم هذه القاعدة، فهي منخرمة في أول مراحلها. ولهذا لا يصلح يعني أن يضرب لله عز وجل قياس الشمول، لأنه لا يمكن أن يجعل الخالق يعني مع المخلوق في يقال أن هذا فرد وهذا فرد، وأن الخالق والمخلوق يدخلان تحت قاعدة كلية، لأن هذا من شرط أن تتساوى الأفراد في دلالة هذه القاعدة وهذه القضية الكلية على أفرادها. قال ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى. قد يقول قائل لما يضرب المثل الأعلى ولا يضرب قياس التمثيل وقياس الشمول؟ لأن من شرط قياس التمثيل والشمول تساوي الأفراد أو اضطراد العلة في قياس التمثيل. أما قياس الأولى أو المثل الأعلى فمن شرطه هو أن أحد الطرفين أعلى من الطرف الآخر، فيقال ما ثبت للأدنى من الكمال هو ثابت للأعلى من باب أولى، وما تنزه عنه الأدنى من النقص فتنزه الأعلى عنه من باب أولى. إذن هذا المثل يصرح لله عز وجل لأن هناك طرف أدنى وطرف أعلى، فيقال كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. وهذا له طريقان، يعني دلالة الأثر على المؤثر ودلالة قياس الأولى، يعني دلالة قياس الأولى ودلالة الأثر على المؤثر. وذكر شيخ الإسلام أنهما دليلان عقليان يثبت بهما هذا الأمر. أما دلالة الأثر على المؤثر وهو أنه ما بالمخلوقين من صفات الكمال فالله عز وجل هو الذي خلقها فيه، فالذي أثر في الكمال هو أولى به، والذي أبدع الكمال في غيره هو أولى به، والذي خلق الكمال في غيره وجعله كاملا منزها عن النقص فهو أولى بالكمال والتنزه عن النقص. وهذا يسمى بدلالة الأثر على المؤثر. القياس الأولى هو قياس التفضيل، وهو أن يكون طرف أفضل من الطرف الآخر، فيقال هذا ثبت للفاضل، ثبت للمفضول فثبوته للفاضل من باب أولى. مثال ذلك يقال هذه المسألة يعلمها الطالب فعلم المدرس بها من باب أولى. لما؟ لأن المدرس أفضل يعني من الطالب. ولهذا هذه الدلالة هي أضعف من الدلالة الأولى. لماذا؟ لأنها دلالة تبنى على التفضيل، فقد تنخرم هذه القاعدة، فقد يكون المدرس، قد يكون الطالب أفضل في بعض المسائل من المدرس، وإن كان هذا أفضل باعتبار منزلته. وهذا هذه المسألة مشهورة في المفاضلة، أنه ليس كل ما من دلت الأدلة على أنه أفضل من حيث العموم يكون أفضل في كل الصفات، لكن هو باعتبار ما اجتمعت فيه من الصفات هو أفضل. فإذا هذه يقال دلالة التفضيل، وهذه قد تنخرم في حق المخلوقين. أما دلالة الأثر على المؤثر فإنها لا تنخرم. ونضرب مثالا للقياسين في مثال واحد. يقال مثلا هذه المسألة يعلمها الطالب فعلم المدرس بها أولى لأنه هو الذي علم التلميذ. هذه دلالة ماذا؟ الأثر على المؤثر. دلالة الأثر على المؤثر. لكن لو أن طالبا تعلم مسألة من غير هذا المدرس فيقال أن علم المدرس بهذه المسألة أولى. لماذا؟ لأنه أفضل، ولا يقال أنه مؤثر. ولهذا دلالة الأثر على المؤثر لا تنخرم، بخلاف دلالة التفضيل فإنها قد تنخرم. هذا في حق المخلوقين. أما في حق الخالق فإن يعني كل من المثلين وكل من الطريقين ثابت، لأن الخالق أفضل من المخلوق في كل من كل وجه. ولهذا لا تنخرم قياس التفضيل وقياس المثل الأعلى ودلالة المثل الأعلى لا تنخرم في حق الخالق لأنه أفضل من كل وجه، وإنما انخرمت في حق المدرس لأن المدرس قد ينقص في بعض العلم فيكون الطالب أفضل منه في غيره، وإن كانت دلالة الأثر على المؤثر هي أقوى. إذن هنا نقول أن قياس الأولى يصرح لله عز وجل، لأن من شرطه أن يكون هناك طرف أعلى من طرف، فما ثبت للطرف الأدنى يثبت للطرف الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به بالدلالتين، بدلالة الأثر على المؤثر وبدلالة قياس الأولى. وكل ما تنزه عن المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه أيضا بالدلالتين، لأن الذي نزه المخلوق وجعله متنزها هو أولى به. هذه دلالة الأثر على المؤثر. ولأن الله أعظم من المخلوق فهو أولى بالتنزه، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. كذلك إذا وجد التباين بين المخلوقات وندرك الفرق بين الطرف الأعلى من المخلوقين والطرف الأدنى كالمدرس والطالب، فإذا كان بينهما تباين وينزه العالم عما يعني يحصل من الجاهل فمن باب أولى أن ينزه الخالق عما يعرض للناس من صفات النقص، وكل ما يوجد فيه من صفات الكمال فهو أولى به بالدلالتين. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. توزيع بعد الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول بناء على ما قرره الشيخ رحمه الله في المثل الأول، فهل يصح أن يقال إن القول في بعض ما أخبر الله به كالقول في البعض الآخر أو أن جميع الأخبار الغيبية بابها واحد؟ يعني ينبغي أن يبين المقصود. إذا كان المقصود أن من باب واحد في أن ما أخبر الله به حق فلا يفرق بينه، يقال هذا صدق وهذا باطل، فنعم. أما إذا كان في حقائق المخبر عنه فإن المخبر عنها تتفاوت، فالمخبر عنه تتفاوت، فما أخبر الله عز وجل به عن الحقائق في الجنة وما أخبر به عن الحقائق في الدنيا فإن هذه الحقائق متباينة في حقيقتها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: الذي يسأل عن كيفية الصفات من العامة هل يحكم عليه بالبدعة أو يعلم لأن العامة جهال؟ ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يأخذ الأثار عن السلف وينزلها على المعينين، ومثل ما ذكرنا أنه لا بد من مراعاة المفارقات. الإمام مالك كان في عصر السنة في منتشرة وقوية، ولا يكاد يتكلم في هذه الأمور إلا مبتدع، وما عرفت البدع في ذلك العصر. أما الآن بعد أن عمت البدع وكثرت الشبه في الناس حتى وصلت إلى بعض من ينتسب للعلم، فلا يمكن أن يعامل الناس في هذا العصر بما يعامل به الناس في ذلك العصر، بل ينبغي لأهل العلم أن يرفقوا بالمخالفين. وليس هذا مخالفة لمنهج السلف كما يظن البعض، يظنون أن هذا تمييع وتضييع، وأن لا بد أن نراعي يعني منهج السلف في معاملة المخالفين. نقول لا بد أن تستكمل الصور، وأن تكون في منزلة مالك، وأن تكون في مثل عصره، فعند ذلك نعم. أما أن تكون ضعيف والخصم قوي والبدع منتشرة، فلو جاء الإمام مالك في مثل هذا العصر ما فعل ما فعل، بل لما جاء شيخ الإسلام بن تيمية في عصر ليس كعصر مالك وربيعة، يعني لاحظوا الفرق بين مناظرة شيخ الإسلام بن تيمية لأهل البدع وإزالة الشبه، ويقول للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، بينما كان يقال لبعض هؤلاء زنديق زنديق. يعني ينبغي أن تراعى هذه الفوارق. هذه المسألة إن لم تضبط وإن لم تفهم على وجهها هي سبب للفتنة كما لاحظتم، وجرب الناس في مسائل الهجر ومسائل التبديع ومسائل الردود على المخالفين، أصبحت فتن للناس بسبب عدم تنزيل يعني هذه المسائل على الواقع. وهذه المسائل نبهنا عليها كثير ومن أكثر من 20 سنة، وقيل في وقتها مميع مضيع، حتى أدرك بعض من كان يرمي الناس بالتضييع أن المنهج الحق هو اجتناب هذه الأمور، بل الذين يشددون في الهجر أصبحوا ينكرونه الآن، والذين يرون التحذير من المخالفين بغير زمام ولا خطام أصبحوا يمسكون عنه بالكلية. ونحن مع هذا نقول نتمسك بهذه الأصول، لا ننكر الرد على المخالف، ولا ننكر غيبة المبتدع، ولا ننكر الهجر، ولا ننكر الشدة على أهل البدع، ولا ننكر عقوبة المبتدع. وحتى من يقول أن هذا العصر لا يصلح لهذا نحن لا نقول بها، وإنما نقول ينظر إلى الأوصاف، فإذا وجد الوصف واستكملت الصور لهذه المسائل ونزلت النصوص يعني على منازلها وبينت الأحوال، فعند ذلك تبين لطلاب العلم الحق. وهذا والله من الفقه العزيز الذي لا يتنبى له إلا من وفقه الله، والفضل يعني بعد الله عز وجل لما بينه أهل العلم والفضل كشيخ الإسلام بن تيمية. بل المفارقات في كلام السلف يعني كثيرة. عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى إعطاء المؤلفة قلوبه، حتى قال من قال أن عمر رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة قلوبه، عمر لم يبطله، لكن كان يقول نحن لسنا في حاجة إليه. في عهد عمر بن عبد العزيز، ولم يكن بين عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب إلا أقل من 80 سنة، عمر بن عبد العزيز ماذا يقول؟ يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. يعني انظروا إلى الفقه، مع أنه يثنى على عمر بن عبد العزيز ويعني يقال فيه ما قال من الفضل والعدل وإمام، حتى إنه قيل أنه أفضل التابعين، فما وصف بأنه مميع ولا مضيع، لكن وصف بأنه عالم فقيه، لأنه يدرك أن حال الناس تغير. كان عمر يضرب الناس بدرته، لو جاء إمام اليوم يضرب الناس بدرته لربما يعني يفعل به يعني قد يقتل في وقته. فالناس تغيرت يعني أحوالهم، وليس الأمر يعني كما كان عليه الناس في عهد السلف، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعز دينه. فإذا وجدت العزة وتمكن أهل السنة وكانت لهم المكانة، نعم بعد ذلك لابد أن يزجر كل من يريد أن يفرق يعني جماعة المسلمين. أما إذا كانت الغلبة الآن لأهل البدع، بل إنك الآن نحن نتمسك بأصول عقيدة أهل السنة ونرمى بالتشديد من بعض الطوائف، فكيف لو نزلنا أحكام السلف على بعض المعينين؟ حتى الآن يقال لا تسمي، يعني ما يسمى الآن بتجديد الخطاب الديني، يقول لا تسمي لا جهمي ولا رافضي ولا معتزلي ولا أشعري، هذا كله شدة، ولا تتكلموا بشيء والناس كلهم على خير، يعني هذا أيضا منهج موجود الآن وينادى به. ومع هذا نحن ينبغي لنا أن نتمسك بالأصول، فلسنا مع من يشدد ولسنا مع من يضيع، وإنما نتمسك بالدين، والإنسان يقيم دين الله بحسب قدرته وبحسب ما يستطيع حتى ينصر الله عز وجل دينه أو يقبض الإنسان على سنة. نعم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن الكلام على الكيفية على ثلاث مراتب، نرجو أن تعيدوا وتوضحوا هذه المراتب. لعله يقصد العلم، يعني مراتب العلم، العلم بالكيفية وبغيرها. العلم إما أن يكون علم معدوم ينفى عن الخالق والمخلوق، مثل يعني ليس له شيء، ليس له حقيقة، كما أن يقول فلان علم الله أني لم أأتي أو لم أقل لفلان، فهذا علم ليس له حقيقة، ليس هذا من نسبة النقص إلى الله، لكن في علم الله أنه لم يحصل، كأن يقول مثلا كما يقول قائل علم الله براءة الذئب من دم ابن يعقوب، هذا علم يعني الله عز وجل يعلم أن ليس هناك يعني اعتداء من الذئب على يوسف، فمن أثبت هذا العلم وأنه علم وأن الذئب أكل يوسف، فإن هذا ينسب الله عز وجل إلى غير ما دل عليه الواقع. ولهذا قال بعض أهل العلم: من قال في مسألة يعلم أنها لم تحصل الله يعلم أنها كذا، فإن هذا كفر. فالمقصود أن الشيء الذي لم يقع يقال هذا علم معدوم، أو أنه شيء ليس بموجود وليس له حقيقة، فهذا يعني نفي للعلم العام لأن الحقيقة غير موجودة. المرتبة الثانية هو أن ينفى العلم يعني عن عامة المخلوقات ويضاف إلى الله كالكيفية بصفات الله عز وجل، فإن في علم الله أن صفات الله عز وجل لها كيفية، لها كيفية، فهذا ينفى العلم عن المخلوق ويثبت لله. المرتبة الثالثة هو أن ينفي الإنسان العلم عن نفسه ولا ينفيه عن غيره، فيقول أنا لا أعلم ويتوقف ويفوض العلم إلى عالمه، وليس هذا هو التفويض المذموم الذي يقع من المفوضة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل نستطيع أن نقول إن باب الأسماء والصفات من قبيل المحكم وباب الكيفية من قبيل المتشابه؟ هذه الإطلاقات ينبغي أن يتنبه لها. إذا كان المقصود أن النصوص دلت على هذا الباب، على باب الأسماء والصفات، فهو محكم عند أهل السنة ومعروف وبين، وأما كونه يشكل على بعض الناس فلا شك أن هذه المسائل أشكلت على بعض الناس، لكن هذا الأمر كما ذكر أهل العلم أمر نسبي، أما من حيث الأدلة ودلالتها على الحق فهو محكم وبين. وكذلك الكيفية، إذا كان المقصود أن لم نخاطب بها وأن لا نعلم الكيفية فهذا محكم أيضا، لكن إذا كان المقصود هو معرفة يعني الكيفية فلا شك أن هذا الباب أنه ليس من المتشابه، بل من العلم المحجوب كما قال أهل العلم، من العلم المحجوب عن الخلق. هذا سائل يقول: ما معنى التفويض؟ التفويض هو تفويض الشيء إلى الغير، مثل التفويض في الوكالة، كان يقول فوضت فلانا يعني في استلام حقي أو في أداء هذا الحق أو في قضاء الدين، هذا توكيل، وهذا التفويض في الأفعال، وهناك تفويض في الذوات، يعني أن يفوضه في شيء يعني من الأشياء، يعني في يعني حمله أو في أدائه، وهناك تفويض في العلم، تفويض في العلم، أن يقول لا أعلم هذا ويفوض العلم إلى عالمه، يقول اسألوا فلانا إذا كان هذا العلم مما يجهله فلان ويعلمه غيره من الناس. أما إذا كان لا يعلمه أحد فإنه يفوض العلم إلى الله، يقول هذا لا يعلمه إلا الله. هذا سائل يقول: من يقول الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير كما دلت عليه النصوص ولا يزيد على هذا شيئا، ويقول الذي يهمني دعاؤه في ذلك الوقت، ولا تقل لي شيئا في الصفات، فهل هذا مصيب أو فيه شبهة التفويض؟ إذا كان لا يثبت الصفة لله عز وجل وأن الله ينزل، وإنما يثبت أن الله يستجيب ولا يثبت النزول، فلا شك أن هذا مقصر، فلا بد أن يثبت الصفة لله عز وجل. وأما إذا كان مقصوده التوقف عن الكيفية، يقول أثبت نزولا لله يليق بجلاله كما دل على ذلك الحديث الثلث الأخير من الليل وأنه ينادي عباده، فهذا أدى ما عليه وهذا هو الحق، ولا يخوض في الكيفية. ففرق بين من يثبت الصفة ويتوقف عن البحث عن الكيفية، وبين من يعطل الصفة ويقول لا نتكلم في النزول، وهو لا يثبت نزولا لله يليق بجلاله، فلا شك أن هذا مقصر. لا بد أن يثبت الصفة لله عز وجل، ويثبت أيضا الكلام وأن الله ينادي عباده، ويثبت يعني أن هذا وقت للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. هذا سائل يقول: إطلاق النفس في قوله تعالى تعلم ما في نفسي، في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل هو معائد إلى معنى الذات أو هي صفة؟ مختلف فيها بين أهل العلم، والذي يعني ذكره شيخ الإسلام أن النفس تطلق هنا بمعنى الذات، بمعنى الذات. نعم. يقول: قول شيخ الإسلام كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، هل هو على إطلاقه؟ نعم، لكن على الفهم الذي يعرفه أهل العلم. وأما كون بعض الناس يقول كل كمال ويقصد به كمالا مقيدا، فهذا ينبغي له أن يتنبه لمدلول اللفظ، كل كمال المقصود بالكمال المطلق، وأما الكمال المقيد فهو لا يدخل في هذه القاعدة. فكل كمال الكمال المطلق، والكمال المطلق الذي هو كمال في كل من أضيف إليه، هذا هو الكمال المطلق. وأما الكمال الذي يحصل في المخلوق مثل الولد، مثل الأكل والشرب، فليس هو كمال مطلق، ولهذا نحن لا نحتاج لهذا. لكن من توهم فلا بأس أن ينبه على هذه المسألة، وإلا القاعدة فهي لا تحتاج إلى قيد، كل كمال ثبت المخلوق كمال المطلق، وثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. هذا سائل يقول: لماذا ذكر شيخ الإسلام في المثل الأول أقسام الناس في الإيمان بنصوص الصفات ونصوص المعاد؟ شيخ الإسلام بيّن لما ذكر يعني أن الحقائق التي في الجنة ليست كالحقائق التي في الدنيا، ذكر أن الناس تنازعوا في هذه الحقائق، فمنهم من أقر بثبوت هذه الأسماء مع تباين الحقائق كما هو مذهب أهل السنة، ومنهم من فرق بين ما يضاف إلى الله فنفاه وأثبت ما يعني دلت عليه النصوص في المعاد وهم أهل الكلام، ومنهم من نفى النوعين. وهذا من الاستطراد المحمود لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد ذكر الإمام ابن القيم أنه من الكرم في العلم، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم في مسألة ثم إذا تفرع عنها مسألة أخرى بينها وقسم وفصل، وهذا مما تميز به رحمه الله. لكنه مع هذا كله فهو صاحب منهج، فإن هذا لا ينسيه الأصل، ولهذا ما فرع الشيخ الإسلام في مسألة ونسي الأصل، وإنما يرجع الأصل مثل ما تلاحظون في هذا الكتاب وفي غيره. وأما بعض الناس فإنه ينشغل بتفريع حتى ينسى الموضوع، كما يلاحظ من بعض الآن ما يتكلم في دروس ومحاضرات آخر عهده بدرسه عندما يبدأ ثم يخرج ولا يرجع، فهذا مذموم وهو خروج عن الأصل. أما إذا كان يفرع في مسألة ويفيد الناس بفائدة ثم يرجع إلى درسه وإلى أصله وإلى موضوعه فهذا محمود. نعم. هذا سائل يقول: نعيم الجنة من أي أنواع القياس هو؟ ما هو هذا السؤال؟ نعيم الجنة المثل الذي ذكره شيخ الإسلام داخل في أي نوع من أنواع القياس؟ هذا يعني إذا قيل أن نعيم الجنة ونعيم الدنيا مما يدخل في المثل الأعلى في أن هذا ثابت، نعيم الجنة أعظم من نعيم الدنيا. فإذا قيل أن مثلا لو ذكر مثلا صفة من صفات اللبن أو الخمر في الدنيا، الخمر محرمة وهي خبيثة بطبيعة، لكن المباح من نعيم الجنة كاللبن، فلهذا العقلاء يذكرهم يعني ما يجدون من لذة الدنيا بلذة الآخرة، فإذا شرب لبن الدنيا وجد طعمه جيدا قال فكيف بلبن الآخرة، فكيف بعسل الآخرة، إذا رأى أنهار الجنة قال كيف بأنهار الدنيا، كيف بأنهار الجنة. ولهذا كثير من أهل العلم كانوا ينتفعون بهذا المثل، كان بعضهم أيضا في المقابل إذا رأى أفران الدنيا يخر مغشيا عليه يقول فكيف بنار الآخرة، وهذا مما يدل على أن الآخرة أعظم يعني في نعيمها وفي عذابها، فكل نعيم يذكر بنعيم الآخرة ونعيم الآخرة أعظم. سائل يقول: دلالة الأثر على المؤثر ودلالة قياس الأولى هل هي من الدلالات الشرعية العقلية؟ بل هي عقلية، ولكن دل الشرع عليها كما ذكر شيخ الإسلام أن هذين الطريقين وجد في كتاب الله عز وجل، ذكرنا التفصيل فيها في المذكرة في الأسماء والصفات التي درست في كلية الحديث. هذا سائل يقول: أنا مسافر أتيت من الرياض إلى المدينة وسأقيم فيها 3 أيام، هل أؤدي السنن الرواتب أم لا؟ إذا صليت في المسجد صليت مع الناس لو أديت السنن هذا أولى وأحسن، لأنك في مقام عبادة ومكان فاضل، وإن لم تؤدي السنن في هذه المدة فلا شيء عليك، ولكن النداء إذا نادى المؤذن للصلاة وأنت في المدينة فتلبي النداء وتصلي مع الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.